أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المقصد الثاني في الشفيع، وهو أي الشفيع كل شريك بحصة مشاعة. الشرط في الشفعة أن تكون الحصة مشاعة، أما إذا كانت مقسومة ومميزة فلا شفعة حينئذ. قادر على الثمن وأن يكون قادر على الثمن، أما إذا لم يكن قادرا على الثمن فحينئذ لا شفعة له. ويشترط فيه الإسلام. نعم، ممكن بعدين يلجون القسمون في الموضوع، أو أنه يقبل بمشاركة الآخر معه. ولا يستطيع أن يشتري، هذه مسألة تقسيم، مسألة أخرى يعني. لكن نحن مسألة الشفعة، هل تثبت له الشفعة أم لا؟ في البداية قلنا نعم تثبت له الشفعة، باعتبار أنه لا قسمة بينهما ولا تمييز لحصتيهما. فإن كان قادرا على الشراء فيكون أولى من غيره، إذا لم يكن قادرا على الشراء فحينئذ تسقط عنه الشفعة. ويشترط فيه الإسلام، أي أن يكون مسلما. إذا كان المشتري مسلما فلا تثبت الشفعة للجاري بالجوار، لا تثبت، ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في طريقه أو نهره، وتثبت بين الشريكين، أي أن الشفعة تثبت بين شريكين لا بين أكثر من الشريكين. وهل يثبت لما زاد عن شفيع واحد؟ فيه أقوال، أحدها نعم، وتثبت مطلقا على عدد الرؤوس. والثاني تثبت في الأرض مع الكثرة، إذا كانت أرضا تثبت مع الكثرة، ولا تثبت في العبد إلا للواحد. والثالث لا تثبت في شيء مع الزيادة عن الواحد، وهو أظهار. وتبطل الشفعة، وتبطل الشفعة بعجز الشفيع عن ثمن، عدم تمكنه من أداء الثمن، وبالمماطلة، تأخير إعطائه للثمن مع تمكنه وقدرته على دفع الثمن وعلى الإعطاء، فإذا ماطل فتسقط عنه الشفعة. وكذا لو هرب تسقط عنه الشفعة، ولو ادعى غيبة الثمن، يعني قال الثمن موجود عندي ولكن مثلا ليس في بلدي هنا، وإنما في بلد فلان سوف أتي به الثمن غائب مثلا، قال أجل ثلاثة أيام، يؤجل ثلاثة أيام إلى أن يأتي بالثمن من وقت حضوره للأخذ، كما يقول صاحب المسافة. فإن لم يحضره بطلت شفعته. فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري. لأن هاي ثلاثة أيام ربما إذا كان في البلد، لكن إذا كانت مثلا في غير البلد فيعطى فوق الثلاثة الأيام لما يتمكن فيه من الذهاب والإياب حتى يحضر هذا الثمن. وتثبت للغائب والسفيه، الغائب والسفيه، والمراد من السفيه هو الذي يبدر أمواله ولا يضع أمواله في الموضع الصحيح. نعم. وكذا للمجنون والصبي، ويتولى الأخذ وليهما مع الغبطة، مع المصلحة، أما إذا ما كان هناك مصلحة فلا. ولو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ، لأن التأخير لعذرين، وإن لم يكن في الأخذ غبطة فأخذ المولى لم يصح. وتثبت الشفعة للكافر على مثله، ولا تثبت له على المسلم، ولو اشتراه من ذمي، وتثبت للمسلم على المسلم والكافر. وإذا باع الأب أو الجد عن اليتيم شقصه المشترك معه جاز أن يشفعه وترتفع التهمة، لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه. وهل ذلك للوصي؟ قال الشيخ: لا، لمكان التهمة، ولو قيل بالجواز كان أشبه كالوكيل. وللمكاتب الأخذ بالشفعة ولا اعتراض لمولاه، ولو ابتاع العامل في القراض شخصا، اشترى العامل يعني ابتاع العامل يعني اشترى العامل في القراض في مال مقارضة شخصا، وصاحب المال شفيعة، فقد ملكه بالشراء لا بالشفعة، ولا اعتراض للعامل إن لم يكن ظهر فيه ربح، وله المطالبة بإجرة عمله. فروع: على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء وهي 10، هذا إذا قلنا بأنها تصح لأكثر من 2، لأنه في قول أنها لا تصح إذا كان أكثر من 2، وقول أنها تصح، وأيضا فيها خلاف. فعلى القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء وهي 10، الأول: لو كان الشفعاء 4 فباع أحدهم وعفي آخر، فللآخرين أخذ المبيع. ولو اقتصر في الأخذ على حقهما لم يكن لهما، لأن الشفعة لإزالة الضرر، الشفعاء شرعت إنما لإزالة الضرر، ويأخذ البعض وبأخذ البعض يتأكد الضرر. ولو كان الشفعاء غيبا فالشفعة لهم، الثاني، فإذا حضر واحد وطالب، فأما أن يأخذ الجميع أو يترك لأنه لا شفيع الآن غيره. ولو حضر آخر أخذ من الآخر النصف أو ترك، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك، وإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك، حسب العدد وبمقدار السهام أيضا، لأنه قد يشتركون وتختلف نسبة السهام. لو كانت امرأة ورجل طبعا، لا مو امرأة ورجل، هاي مو ميراث. لا، بس مثلا لو كان شريك الشفعة، ايه، لكن قد تكون المرأة سهمه اكثر من سهم الرجل في هاي الأرض مثلا، فهذا مو ميراث، هاي بحسب السهام، يعني السهام المشترك بها في هذه الأرض مثلا. الفرق الثاني: لو امتنع الحاضر او عفى لم تبطل الشفعة، الشفعة لا تبطل، وكان للغائب اخذ الجميع، وكذا لو امتنع ثلاثة او عفوا كانت الشفعة باجمعها للرابع ان شاء ياخذ الشفعة. الفرق الثالث اذا حضر احد الشركاء فاخذ بالشفعة وقاسم ثم حضر الاخر فطالب فسخ القسمة وشارك الاول. اذا حضر احد الشركاء فاخذ بالشفعة وقاسم يعني بعد ما صار له الحق في الشفعة واخذ بالشفعة زين قاسم المشترك معه زين ثم حضر الاخر حضر الاخر الذي هو معه فطالب فحينئذ فسخ القسمة وشارك الاول فحضوره يؤدي الى فسخ القسمة ومشاركة الاول في حق الشفعاء. وكذا لو رده الشفيع الاول بعيب ثم حضر الاخر كان له الاخذ لان الرد كالعار. الفرق الرابع لو استغلها الاول صاحب المسالك يقول المراد باستقلاله لها ظهور الثمرة بعد اخذه. لو استغلها الاول ثم حضر الثاني شاركه في الشخص دون الغلة لان الثمرة صارت في ملك المشتري. الخامس لو قال الحاضر لا اخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته لان التأخير لغرض لا يتضمن التارك وفيه تردد. الثالث لو اخذ الحاضر ودفع الثمن ثم حضر الغائب فشاركه ودفع اليه النصف مما دفع الى البائع ثم خرج الشخص مستحقا يعني منصوبا يعني هو على ملك غيره كان دركه على المشتري. وش معنى الدرك؟ ضمان يعني الدرك يعني ضمان على المشتري دون الشفيع الاول لانه كالنائب عنه في الاخر. السابع لو كانت الدار بين ثلاثة تباع احدهم من شريكه استحق الشفعة الثالث دون المشتري لانه لا يستحق شيئا على نفسه وقيل يكون بينهما ولعله اقرب. يعلم وجود الدليل الذي يمنع ذلك. الثامن لو باع اثنان من ثلاثة صفقة اثنان من شركاء يعني من ثلاثة صفقة يعني في عقد واحد صفقة يعني في عقد بيع واحد فللشفيع اخذ الجميع وان يأخذ من اثنين ومن واحد لان هذه الصفقة بمنزلة عقود متعددة لتعدد المشتري طبعا. ولو كان البائع واحدا من اثنين كان له ان يأخذ منهما ومن احدهما. ولو باع اثنان من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود اربعة فللشفيع ان يأخذ الكل وان يعفو وان يأخذ الربع او النصف او ثلاثة الارباع وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة انتقال الملك اليهم دفعة لانهم ما اشتروا كل واحد واحدة اشتروا دفعة واحدة فالشفعة تكون لهم. وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة انتقال الملك اليهم دفعة فيتساوى الاخذ والمأخوذ منه. فلو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة فله ان يأخذ الكل اي جميع الحصص وان يعفو وان يأخذ من البعض فان اخذ من الاول لم يشاركه الثاني والثالث. وكذا لو أخذ من الأول والثاني لم يشاركه الثالث، ولو عفى عن الأول وأخذ من الثاني شاركه الأول، وكذا لو أخذ من الثالث يعني عفى عن الأول والثاني شاركه الثالث شاركه الأول والثاني لاستقرار ملكهما بالعاص. الفرع التاسع، لو باع أحد الحاضرين شيئا ولهما شريكان غائبان، فالحاضر هو الشفيع في الحال إذ ليس غيره، فإذا أخذ وقدم أحد الغائبين شارك فيما أخذ الحاضر بالسوية، ولو قدم الآخر شاركهما فيما أخذا، فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد منهما. العاشر، لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثه ابنان، فباع أحد الوارثين كانت الشفعة بين العم وابن الأخ. الراوح لا، فالشفعة تكون بين العم وبين ابن أخيه، لأنه كان ابن كام؟ اثنين، اخوان اثنين، مات واحد منهم. احسن، واحد من الولاد ايه، احسن، لهما الشفعة. شوف، قال كانت الشفعة بين العم وابن الاخ تساويهما بالاستحقاق، وكذا لو كان بين، لو كان وارث الميت جماعة. المقصد الثالث يأتي عليه الكلام ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.